الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم. على متن جهنم، أيضا الصراط، أيضا الصراط مما يثبته أهل السنة والجماعة، ومما دلت عليه الأدلة، ومما دلت عليه الأدلة. والأصل، الأصل أن الصراط الطريق. الصراط في اللغة هو الطريق. أما المراد بالصراط هنا فكما عرفه المصنف هو الجسر الذي بين الجنة والنار، الذي بين الجنة والنار. ولهذا قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، الذي بين الجنة والنار. والجسر، الجسر هو أصلا كل ما يصعد عليه ليتجاوز به ما تحته، هذا الجسر. الجسر هو ما يصعد عليه ليتجاوز به ما تحته، ليتجاوز به ما تحته، هذا الجسر. ولهذا عندنا الآن الجسر، ها، لماذا الجسر؟ لتتجاوز ما تحتك، صح ولا لا؟ والآن يسمونه كوبري. كوبري ما هي عربية، بفارسية، هو جسر، هذا الصحيح. فالجسر الذي يوم القيامة هو الصراط. الصراط هو الجسر الذي بين الجنة والنار. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد ثبتت فيه الأحاديث في الصحاح وغيرها، في الصحاح وغيرها، في البخاري ومسلم وغيره. وهو دحض مزلة، وقد وردت أوصافه، وقد أنكره عبد الجبار المعتزلي وبعض أتباعه. عبد الجبار المعتزلي إمام من أئمة المعتزلة أنكر الصراط، أنكر الصراط، وقال إن المراد بالصراط طريق الجنة وطريق النار، هذا المراد. المراد بالصراط طريق الجنة وطريق النار. طريق الجنة قال الله فيه: سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم، سيهديهم، سيدلهم. إذن الصراط طريق، طريق الجنة، وأيضا طريق النار. فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهذا قول، إنكار الصراط هذا مذهب باطل، إنكار الصراط هذا مذهب باطل. فالصراط ثابت بالأدلة، وهو صراط حقيقي أيضا يعبر الناس عليه، كما سيذكره شيخ الإسلام. قال: يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر. على قدر أعماله. نحن عندنا صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. صراط الدنيا ما هو؟ هو الحق، السير على الحق. فعلى قدر سيره على الصراط المستقيم في الدنيا يسير على الصراط في الآخرة، على قدر أعماله. فمن كان فاعلا للأوامر مجتنبا للنواهي مخلصا لله سالما من البدع فهذا على الصراط المستقيم في الدنيا وسيعبر على الصراط في الآخرة. ومن كان عنده ما عنده على الصراط في الدنيا ها فيكون على الصراط في الآخرة، لأن هذا كالبرق وهذا كالريح وهذا كالخيل وهذا كالإبل وهذا يزحف وهذا يسقط، فعلى قدر أعمالهم على قدر أعمالهم. قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. إذن على قدر أعمالهم، على قدر قربهم من الله جل وعلا وامتثالهم لأمره يسيرون على هذا الصراط. ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وقال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. والكلاليب وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان، ورد في رواية كشوكة في أرض نجد يقال لها السعدان. وهذا معلوم أن ما عندنا في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، فليس المعنى أن الكلاليب كشوك السعدان أنها مثلها، لا، إنما هذا مثال لما في الغيب، ها، لما يعلمه الناس يمثل فيما يعلمه الناس، وإلا الصفة تختلف. والأصل كلاليب، ها، جمعه كلوب. كلاليب الآن ما هي؟ ها، حديدة قد رد رأسها، قد رد رأسه على استخرجوا بها اللحم، استخرجوا، هذا الكلوب. لكن كلاليب الآخرة لا تقاس ولا وليست كالكلاليب في الدنيا، إنما مجرد الاسم، كذكر الماء في الجنة والخمر واللبن والعسل، فهو أسماء على ما عندنا في الدنيا لكنها تختلف. قال رحمه الله تعالى: فمن مر على الصراط. الآن بعد الصراط، ها، هم يسيرون على الصراط، أين هم ذاهبون؟ إلى الجنة. الآن ذاهبون إلى الجنة، لا بد من المرور على الصراط. ها: وإن منكم إلا واردها. والمراد بالورود العبور، المراد بالورود العبور على الصراط، فقد يسقط وقد ينجو. المتقين ينجو، المتقين ينجيهم الله جل وعلا، ثم ننجي الذين اتقوا. فمن مر على الصراط قال: دخل الجنة. دخل الجنة، قول الشيخ هنا: فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني أن من عبر على الصراط فقد ضمن الجنة، لأن الصراط بعد، ها، بعد المحاسبة، بعد الميزان، بعد الصحف، صح ولا لا؟ فمن عبر على الصراط قد ضمن الجنة، قد ضمن الجنة. وقد يقول قائل: طيب لماذا يوقفون في القنطرة ويقتص بعضهم من بعض؟ الجنة مضمونة الآن، صح ولا لا؟ طيب لماذا المقاصة هنا؟ يقول العلماء: هذه المقاصة لذهاب ما في بعضهم على بعض، قد يكون في بعضهم شيء غل أو غضب بعد المحاسبة، فتهذب النفوس، تهذب النفوس، ويحلل بعضهم بعضا، يتحلل كل من الثاني. هذا الغرض من الوقوف في القنطرة، لأن أهل الجنة إذا دخلوهم ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ ها، أنهم ليس في قلوبهم غل، على سرر متقابلين، ليسوا متدابرين، فما في قلوبهم غل. فالقنطرة لتمحيص هذا الشيء، لتنقيتهم وتطهيرهم، هذا الغرض. يقول: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض، حتى إذا هذبوا ونقوا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده لأحدهم، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى، لأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى إلى منزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذا في البخاري ومسلم، هذا في الصحيحين. ويحبسون في القنطرة، يحبسون في القنطرة. والله عز وجل قال وإن منكم إلا ها واردها. فالورود على النار ينقسم إلى قسمين، الورود على النار ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ورود بمعنى الدخول، ورود بمعنى الدخول، وهذا للكفار، وهذا للكفار. والثاني، القسم الثاني ورود بمعنى المرور، ورود بمعنى المرور، وهذا للمؤمنين، وهذا للمؤمنين. فورودهم على الصراط هذا عبور مرور، ورودهم على الصراط هذا هذا مرور. وفي حديث، حديثان يرحمك الله. الأول أن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، أول ما يقضى في الدماء، صح؟ حديث آخر أول ما يقضى، أول ما يحاسب عن العبد الصلاة. ففي حديث أول محاسبة عن الصلاة، وفي حديث ها أول ما يقضى في الدماء. هذا أول وهذا أول. كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن أول ما يحاسب العبد عنه في حقوق الله الصلاة، أول ما يحاسب العبد عنه فيما يتعلق بحقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عنه في حقوق العباد الدماء، وأول ما يحاسب عنه في حقوق العباد الدماء. ثم قال رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم ها أمته، أول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة من أمته أبو بكر، وأول من يدخل الجنة من أمته أبو بكر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من يدخلها قال أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة. هذا في أبي داود. فأول من تنشق عنه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأقوم وإذا موسى آخذ بقائمة العرش، آخذ بقائمة العرش، وفي رواية باطش، يعني آخذ بالعرش بقوة، بطش القوة. فلا أدري هل صعق قبلي أو كفي بصعق الصور أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. لأن موسى لما تجلى ربه الجبل خر، فيقول صلى الله عليه وسلم ما أدري هل صعق قبلي أو أنه كفي بصعق الصور. فأول من تشق عنه الأرض النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أكيد. طيب لماذا؟ لأن المفرد مؤنث. نعم، شفاعة كالمفرد مؤنث يكون العدد مذكر. تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة. نعم، في رجالات من كيسك ولا منين؟ طيب، في القيامة ثلاث شفاعات، في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف. بالنسبة الشفاعات يوم القيامة، الشفاعة، شفاعة في اللغة مأخوذ من الشفع وهو ضد الوتر. الشفاعة في اللغة مأخوذ من الشفع وهو ضد الوتر، لأن الشافع يضم نفسه للمشفوع له، يضم نفس المشفوع له. فالإنسان الآن إذا أراد أحد يشفع له، بدل ما يذهب وحده يقول يا فلان اشفع لي، يذهب معه، صار شفع. أما اصطلاحا فهي سؤال الخير للغير، هذا الشفاعة، سؤال الخير للغير. والشفاعة في الآخرة ثابتة، هذا منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل السنة والجماعة، والأدلة عليها كثيرة. ولكن اشترط لها شرطان، اشترط للشفاعة شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله، الشرط الأول رضا الله عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له. الشرط الثاني أن يأذن للشافع أن يشفع، أن يأذن للشافع أن يشفع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة شرط له، لها شرطان. أنكر الشفاعة منهم الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة. لماذا أنكروها؟ لأن من دخل النار لا يخرج منها، فما عندهم شفاعة. من دخل النار لا يخرج منها، فقالوا ما في شفاعة. فجعلوا قوله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا في أهل الكبائر، في الكفار وفي أهل الكبائر، كلهم كفار. والحق ما ذهب إليها للسنة، الحق ما ذهب إليها للسنة رحمهم الله، أن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء ولغيرهم من الصالحين، حسب أقسامها الذي يأتي معنا، حسب أقسام الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به، له عليه الصلاة والسلام ثلاث شفاعات خاصة به. والشفاعات الأخرى له ولغيره، ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم سيذكرها شيخ الإسلام. قال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يسمى، هذا مسمى بالمقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى، هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام، هذه خاصة له عليه الصلاة والسلام. لأن الموقف عظيم، يموج الناس بعض في بعض، فيسألون ويبحثون عمن يشفع لهم في إنهاء الموقف، في إنهاء الموقف، فيتخلى عنها أولو العزم وآدم، ثم يشفع هو عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة الأولى، هذه خاصة له. قال وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يشفع أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهذه الشفاعة الثانية لا تكون إلا له هو عليه الصلاة والسلام، لأن أهل الجنة يستبطئون الدخول، يستبطئون الدخول، يريدونه، يريدون الجنة يدخلونها، فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام بدخولها، يشفع لهم عليه الصلاة والسلام بدخولها، لأنه لا يدخل أحد الجنة إلا عن طريقه، فيشفع لهم بدخول الجنة. هذه الشفاعة الثانية، هذه الشفاعة الثانية. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة في من سأل. طيب، بقي عندنا شفاعة ثالثة، وهي وهذه خاصة بالنبي وخاصة بكافر، هذه خاصة بالنبي وخاصة لكافر، لكافر. نعم، ما ذكرها شيخ الإسلام ولا لا؟ أيها الشيخ فوزان ذكر بالشرح. طيب، الشفاعة الثالثة ما هي؟ شفاعة خاصة بالنبي وخاصة لكافر، ما هي؟ شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته لعمه أبي طالب، وإلا الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعي، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم له حتى صار في ضحضاح من نار. كم شفاعة الآن؟ ثلاث. هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشفع في إنهاء الموقف إلا هو، ولا أحد يشفع لأحد أن يدخل الجنة إلا هو. الشفاعة الثالثة في الكفار ما أحد يشفع إلا هو، لكافر واحد وهو عمه يا أبي طالب. باقي خمس شفاعات، هذه له ولغيره، خمس شفاعات هذه له ولغيره. طيب، معكم الشارح؟ نعم. طيب، نقرأهم باختصار. يقول: الأولى الشفاعة العظمى، وهذه سبقت، واضح. الثانية شفاعته دخوله الجنة بعد الفراغ من الحساب، وهذه سبقت، شفاعته في عمه، هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرابعة شفاعته في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها، يعني ناس استحقوا النار، استحقوها، فيشفع ألا يدخلوها، أن يتجاوز الله عنهم ويدخلهم الجنة. والخامسة شفاعته من دخل النار من العصاة أن يخرج منها، وشفاعته في رفع درجات بعضه للجنة. السابعة شفاعته من استوت حسناتهم وسيئاتهم كأهل الأعراف أن يدخلوا الجنة. الشفاعة الثامنة دخول بعض المؤمنين بلا حساب ولا عذاب كشفاعته في عكاس المحسن. وهذه الشفاعات الخمسة الباقية ها له ولغيره، له ولغيره، صح ولا لا؟ طيب، عندنا انتبهوا، الشفاعة الرابعة ما هي؟ من استحق النار ألا يدخلها، هذا نعم يشفع حتى المؤمنون، يعني الإنسان قد يدعو لقريبه أو لمسلم قد استحق النار فيعفو الله عنه ويدخله الجنة. والخامسة من دخل النار أن يخرج منها، هذا مرة معنا كما في صحيح مسلم بين أذان الإقامة أنهم يشفعون. طيب، والسادسة شفاعات في رفع درجات الجنة، يعني أناس دخلوا الجنة، دخلوا الجنة فيشفع فيهم أن ترفع درجاته، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين وغيره أيضا. وشفاعة دخول المؤمنين بلا حساب ولا عذاب، يعني هناك أحد من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا الشفاعة لمن؟ ها، له ولغيره، يعني حتى المؤمن قد يشفع لأحد أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأنت الآن، أنت الآن تدعو، شو يسمى هذا الدعاء؟ شفاعة. إذا قلت اللهم نسألك أن تدخله الجنة وأن تحرمه على النار، وش يسمى دعاك هذا؟ شفاعة. ولهذا المصلون على الجنازة صلاتهم على الجنازة لأي شيء؟ لأجل الشفاعة. ولهذا الشهيد لا يصلى عليه، لماذا؟ لأنه في الجنة، ليس بحاجة شفاعة أحد. قال رحمه الله تعالى: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق، فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. يعني إذا انتهى، إذا شفع النبيون والملائكة والصالحون، ها، يقول الله عز وجل: بقي أرحم الراحمين، واضح ولا لا؟ فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يعني ما عملوا شيء، لكن عندهم ما هو؟ التوحيد، لأن النصوص لا تتضارب، الكافر ما يخرجه الله جل وعلا، ويخرج الله من النار قواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، بل بفضله ورحمته. طيب الشيخ يقول هنا بفضله ورحمته، طيب الشفاعات السابقة الثمان ما هي بفضله ورحمته؟ بلى بفضله ورحمته، لكن هذا فضل غير الفضل الآخر، وإلا أصلا ما أحد يطيع إلا بفضل الله، ولا يدخل الجنة إلا بفضل الله، ولا يستقيم إلا بفضل الله، صح ولا لا؟ كل شيء بفضله جل وعلا، لكن هذه شفاعة خاصة. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. ويبقى في الجنة فضل عمن دخل، ما معنى فضل؟ يعني مكان ما في أحد، يعني مكان زائد ما دخله أحد، والله عز وجل قد أخبر ها أن الجنة ملؤها وللنار ملؤها، فالجنة لابد أن تمتلي ويبقى فيها مكان، من يكون في هذا المكان؟ يخلق الله أقواما ويدخلهم الجنة، يخلقهم ويدخلهم الجنة. والنار يبقى فيها مكان كثير تطلب المزيد، فإذا بقي فيها متسع وضع الجبار فيها قدمه، فانزوى بعضها على بعض وتقول قطن قط قطن قط. إذن الجنة ينشئ الله لها خلق، ينشئ الله لها خلق. في بعض النسخ، في بعض النسخ وأما النار، نسخ مسلم وأما النار ها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، هذا اللفظ ليس بصحيح، لأنه لو خلق أقواما وأدخلهم النار ظلم ولا ما هو بظلم؟ ظلم، وهو جل وعلا منزه عن الظلم. لكن إذا خلق أقوام لم يعملوا خيرا قط وأدخلهم الجنة، هل في هذا ظلم؟ طيب الآخرون الذين كلفوا وأدخلوا الجنة وعملوا، نقول طيب هذا دخل بدون عمل ونحن دخلنا بعمل، نقول هذا فضل، هذا كرم، صح ولا لا؟ والكرم من صفات الكمال، انتم معي ولا لا؟ وهل هذا فيه يعني هل هذا فيه عدم عدل؟ يعني ناس أدخلهم الجنة بدون أي عمل، وناس أدخلهم الجنة بسبب أعمالهم، ها هل هذا فيه نقول ليس بعادل؟ أبدا، هذا كرم وفضل كله، لا الذين دخلوا بسبب أعمالهم أدخلهم الله برحمته، ولا الذين دخلوا الجنة بغير عمل خلقهم أدخلهم الجنة، هذا فضل وكرم. أنتم ظاهر هذا ولا يكون يعني في شيء. الآن ولله المثل الأعلى، لعل نأخذ مثال تقريبي، لو أنك يعني هذا الكتاب ندرسه صح ولا لا، قلت اذهبوا واشتروا هذا الكتاب من المكتبة، كتاب موجود في المكتبة، اذهبوا واشتروا صح ولا لا، والكتاب لك أنت تريد تشرحه، فقبل أن يذهبوا قلت تعال يا فلان خذ أنت خذ هذا الكتاب لك هدية، وأنت خذ هذا الكتاب لك هدية، ولا أعطيت البقية، هل في هذا ظلم؟ ها ما في ظلم، لأن إحسان كرم، فأعطي من شئت وأترك من شئت. لكن لو استأجرتهم في عمل وأعطيت هذا أجرته ولم أعطي الآخر هذا ظلم، أما أن يتفضل ويتكرم هذا ما في ظلم، واضح ولا لا؟ فالله جل وعلا من بفضله وكرمه على أناس خلقهم وأدخلهم الجنة. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة. قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب، العطف هنا على أي شيء؟ قوله أصناف معطوف على نعم لا قبل بعد قبل معطوف بعد نعم لا نعم لا أول اليوم الآخر ها مكتوب ها. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت، واضح، فيؤمنون بفتنة القبر إلى آخره. قال ها قال وأصناف ما تضمنته الدار، يعني ويؤمنون بأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، يعني جميع ما ورد في النصوص عما في الآخرة في الجنة في النار في الميزان في الصراط في القيامة، النعيم الذي في الجنة وأنواعه، العذاب الذي في النار، كل ما تضمنته النصوص بما في الآخرة فأهل السنة يؤمنون به حقا ولا يحرفون ولا يؤولون، واضح لما هو واضح؟ قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم الماثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يقول شيخ الإسلام إذا أردت تفاصيل الأمور هذه الدار الآخر الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم الماثور عن الأنبياء والموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الماثور عن الأنبياء ما نزل من السماء في الأثار والأنبياء فهذا ها أذن لنا أن نحدث به صح ولا لا؟ فإن وافق شرعنا أخذناه وإن خالفه لا نأخذه، وإن لم يرد في شرعنا لا نهيه ولا قبوله ها فنأخذه ما لم يخالف قواعد الشرع أصوله. فكل ما ثبت مما يكون في الدار الآخرة فإن السنة والجماعة يؤمنون به. قال وفي العلم الموروث الأنبياء الكتب المنزلة السابقة قال من العلم المأثور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ها الموروث، هنا في فرق. وش معنى المأثور؟ المنقول، واضح؟ لا ناقلا ولا آثرا، يعني محدثا عن غيري. فالمأثور يعني ما تنقله عمن سبقك من الأمم، واضح ولا لا؟ ما تنقله عنهم. أما الموروث لأنه ليس نقل فقط، لا، بل هو ميراث إلى قيام الساعة، ميراث إلى قيام الساعة، لأنه ثابت ناسخ وليس بمنسوخ. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم، دينه وهديه وكتابه وسنته، هذا موروث، يعني يرثه الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لا ينسخ، فهو ناسخ لجميع الكتب، ودينه ناسخ لجميع الأديان، ولهذا سمي موروث، لأن الإرث وشه البقية، وما يأخذه الحي بعد الميت. فميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، ميراثه هو العلم، وهو باق إلى قيام الساعة. قالوا في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يعني إذا أردت أن تتوسع في العلم الذي يشفي ويكفي فعليك به في مضانه في الكتب المطولة، لأن هذه العقيدة الوسطية مختصرة، فيها تقاسيم وفيها أصول وفيها ضوابط وقواعد وشيء من الأدلة، لأنه متن مختصر، متن مختصر. فإذا أردت الإطالة والأدلة أردت أن تحيط بها وتقرأها وتبحثها فإنها في الكتب المطولة. ثم قال رحمه الله تعالى ويؤمن وتؤمر الفرقة الناجية. هذا الفصل عقده المصنف للإيمان بالقدر، عقده المصنف للإيمان بالقدر. فلما فرغ رحمه الله تعالى من الإيمان بالأسماء والصفات وما يتعلق باليوم الآخر شرع بالإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وركن من أركان الملة، فمن أنكر القدر كفر، من ينكر القدر فإنه يكفر، فإنكاره كفر، إنكاره كفر. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن ابن عمر تبرع ممن ينكرون القدر، وورد في بعض الآثار أن من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله في النار. فيقول رحمه الله تعالى يقول وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ولا أهل؟ مش مكتوب عندكم بالضم، بالضم والنصب؟ ها لا الكسر ما يجي، نعم أهلي، لا لا لا ما يجي، إنما الضم، نعم. أنتم معكم كتب مش مكتوب بالضم؟ طيب والثاني النصب فيه؟ في نسخة فيها النصب؟ على كل حال يصلح هذا وهذا. إن قلت وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة صار أهل صفة للفرقة، واضح لا؟ تؤمن الفرقة الناجية أهل السنة، واضح لا؟ وفي النص مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أهل السنة أو أقصد أهل السنة والجماعة. قال وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر لا تفريق فيه، ما يؤمن الإنسان بخيره الذي ينتفع منه والشر الذي يضره ويحصل له منه شيء ينكره ولا يؤمن به، لا، أهل السنة يؤمنون بالجميع، يؤمنون بالقدر بخيره وشره، يؤمنون بخيره وشره، ها، وحلوه ومره، وحلوه ومره. وهل في القدر خير وشر؟ الشيخ هنا يقول يؤمنون بالقدر خيره وشره، صح ولا لا؟ والقدر القدر كله خير، والمراد بقوله وشره المراد المقدور، نعم المقدور شر، أما مجرد القضاء والقدر فهذا خير لما يترتب عليه من الآثار الحميدة ولما فيه من الحكم، واضح ولا لا؟ انتبهوا لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه ها والشر ليس إليك، والقدر القدر كله خير، فإذا كان المقدور أو المقضي يسوء الناس ويضرهم فالضرر والشر الحاصل ها بالمقدور لا بالقدر. المثال إنسان قدر عليه حادث فمات، قدر حادث فمات، ها صح ولا لا؟ الآن موت هذا الشخص شر ولا خير؟ شر، هذا المقدور موته شر، شر عند من؟ ها عند أهله وعند ما تأثر عليه إلى آخره، لكن مجرد التقدير، التقدير أنه سيموت، تقدير موته هذا خير ولا شر؟ هذا خير، لأنك لا تعلم ما في الغيب من الحكم، ما تعلم. الآن إخواننا في سوريا ما الذي يحصل لهم؟ ها قد قضى الله عز وجل وقدر ها يقتلون ويشردون ويموت منهم المئات والعشرات، المقدور في ظاهره شر ولا خير؟ شر، تشريد الناس، هدم بيوت ممتلكات، لكن تقدير الله لهذا الشيء خير ولا شر؟ خير. ولهذا لكم الآن أن تنظروا كم حصل في طيات هذه الأحداث من الخير، كم يعني استيقظ الناس وعلموا الأعداء وعلموا الرافضة وأحبوا نصرة المسلمين وبكت عيونه ورفعوا كف الضراعة ودعوا وحصل التآلف والرحمة والعطف ما بينهم ما لم يكن حاصل قبل هذا، صح ولا لا؟ ومن مات في القتل، من قتل وشرد، هذا ميت ميت، لو لم يمت في هذا مات بغيره، هل سيبقى حيا؟ لا أبدا. إذن القدر كله خير لكن المقدور هو الذي فيه الشر، واضح ولا لا؟ طيب قال رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره. بالنسبة للقدر يمر معنا دائما القضاء والقدر، القضاء والقدر، فهل معناهما واحد؟ هل هما واحد؟ نعم، ما أنت لن تجيب، ما أصدق السؤال، لا استفسار إذا كان في نفس الدرس إشكال لا بأس، أما أسئلة آخر الدرس. نعم يعني المسألة السابقة ما هي واضحة، هذا سؤالك ها؟ المسألة السابقة ليست بواضحة أن الشر في المقدور وليس في القدر، نعم نعم نعم ما فاهم أنا رسوله يعني المقدور اللي هو الشر من عليه المقدور يعني هو اللي حصل في الدنيا. نعم هي هي ما في شك ما في شك يعني المقدور ما حصل وقع يعني اسم مفعول اي لكن المقدر هو الله جل وعلا. طيب عندنا القضاء والقدر. القضاء والقدر هل معناهما هل هما واحد او لا؟ ظاهر ما ظاهر؟ ذهب بعض العلماء الى ان معناهما واحد، الى ان القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. ذهب البعض الى ان المعنى واحد، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وذهب بعض اهل العلم الى انهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. ها مثل الاسلام والايمان، فقير ومسكين الاخر. فالقضاء والقدر اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. فاذا قيل القضاء فيشمل القضاء والقدر، واذا قيل القدر ها يشمل القضاء والقدر، واذا قيل القضاء والقدر، اذا قيل القضاء والقدر. فالقدر ما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ ولم يقع، اذا قيل القضاء والقدر. فالقدر ما كتب في اللوح المحفوظ، ما قدره الله ولم يقع، وما قدره الله جل وعلا ثم وقع فيسمى قضاء. فإذا وقع يسمى القضاء. ها واضح لما هو واضح؟ وهذا القول هو الأقرب، هذا قوله الأقرب، أنه إذا قيل القضاء والقدر ها فالقدر ما كتب في اللوح المحفوظ. واضح ولا لا؟ سواء وقع أو لم يقع. والقضاء هو إذا وقع، ما وقع يسمى القضاء. واضح ولا لا؟ أما إذا انفرد قيل القضاء فنقول القضاء والقدر، وإذا قيل القدر نقول أيضا القضاء القضاء والقدر. قال رحمه الله تعالى وبالنسبة لي القدر هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. هل أنكره أحد؟ نعم، فرقتان غالتا في القدر، فرقتان غلطا في القدر. فرقة غلت في إثباته، فرقة غلت في إثبات القدر، وقالوا من هم؟ الجبرية. فرقة غلوا في إثبات القدر وهم الجبرية، وقالوا الإنسان مجبور على فعله، الإنسان مجبور على فعله، فلا يفعل باختياره. فالمؤمن مجبور على إيمانه، والكافر مجبور على كفره إلى آخره. وفرقة غلت في نفي القدر، فرقة غلت في نفي القدر، وهم القدرية، وهم القدرية. ترى انتبهوا، حتى الجبرية ممكن يسمون القدرية، لكن اصطلح العلماء على هذا. وإلا الجبرية الآن ما يغلون في القدر، أيهم أولى بالتسمية، الجبرية ولا القدرية؟ الجبرية، لأن المتبادل الذين إذا قلت القدرية يعني الذين أثبتوا القدر صح، وليس الذين نفوه، لكن هكذا سموهم العلماء رحمهم الله. فالفرقة الثانية التي غالت في نفي القدر هم القدرية، فقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، الإنسان يخلق فعل نفسه. والقدرية، القدرية أصلا أيضا انقسموا إلى قسمين، قسم الغلاة، قسم الغلاة الذين غالوا في نفي القدر حتى نفوا عن الله العلم، حتى نفوا عن الله العلم، قالوا إن الله لا يعلم هذا الشيء إلا بعد أن وقع، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف جديد. أما القدرية غير الغلاة فإنهم أنكروا القدر، أنكروا القدر. ولهذا غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله جل وعلا ماذا يقول الشافعي؟ يقول ناظروهم بالعلم. تقول ناظروهم بالعلم، ها، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. إن أنكروه كفروا، فيقال لهم هل الله يعلم ولا ما يعلم؟ ها، إن قالوا لا كفروا، وإن قالوا نعم يعلم ها خصم، خلاص خصمناهم، نقول إذا قولكم باطل، ارجعوا إلى منهج السنة والجماعة. والمنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة. طيب أيهم أشد، الجبرية أو القدرية؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الجبرية أشد من القدرية. الجبرية أشد، الذين يقولون أن العبد مجبور على فعله. لماذا؟ قال رحمه الله لأنهم يبطلون الشرائع. الجبرية يبطلون الشرائع، لأنه عند الجبرية ها هل في فرق بين موسى وفرعون؟ ما في فرق. لماذا؟ هذا مجبور على الكفر، هذا مجبور على الإيمان. إذن وهذا أمر يعني أمر يعني رزقنا له وإياكم العافية، الذي ليس عنده علم يعلم بطلانه، لكن هكذا أدت بهم عقولهم. ثم ينبغي أن نعلم أن الجبرية والقدرية لا تظنونهم جهال، لا تظنونهم جهال، أهل علم، حافظوا العلوم، عباقرة، لكنهم تركوا الكتاب والسنة، تركوا الوحيين. ومن ترك الوحي ضل، من ترك الوحي ضل، وإلا هم من عباقرة الدنيا وأهل علم ولهم كتب ومؤلفات، ليسوا جهال. ولهذا العالم الذي لا يقتدي ويعتمد على الكتاب والسنة فهو ضال، حتى لو عنده علوم الدنيا كلها. والمنهج الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، وهو إثبات القضاء والقدر، وأن الإنسان ليس بمجبور على فعله ولا يستقل بفعله، ها، ليس بمجبور ولا يستقل، فهو يفعل بمشيئته واختياره وقدرته، ولكنها مرتبطة بقدرة الله ومشيئته. واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تضمن شيئين. يقول شيخ الإسلام الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. انتبهوا، شيخ الإسلام جعلها على درجتين، يعني مرتبتين، كل مرتبة تعتبر قسمين مرتبتين. كم يكون الجميع؟ 4. ولهذا بعض العلماء يقول القدر مرتبتين، في كل مرتبة مرتبتين مرتبتان، وبعضهم يقول القدر 4 مراتب. واضح لنا ولا؟ والشيخ هنا يقول والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فقال فالدرجة الأولى، ولهذا يقول العلماء أركان القدر 4، أركان القدر 4، وقد نظمت في بيت، قد نظمت في بيت: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. كم مرتبة الآن؟ 4. الأولى العلم، ثانية المشيئة الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. هذه مراتب القدر. واضح؟ بعض الناس يقول إن أهل السنة عندهم بدع يبتدعون. شلون؟ قالوا منين جابوا الأربعة هذه؟ ما ورد عن الصحابة، صح؟ وبعضهم قال لا، ما وجد في زمن الصحابة التوحيد. كم قسم؟ 3: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا ما وجد الصحابة. طيب من يجب هذه التقاسيم؟ يقول هذه التقاسيم بالتتبع والاستقراء عن طريق الأدلة. العلماء تتبعوا ما ذكره السلف وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واستقرؤوه، ثم جعلوه على شكل تقاسيم لأنه أضبط لحفظه وفهمه. واضح لا؟ وإلا هل وجد في زمن الصحابة كتاب الصلاة شروطها واجباتها؟ ما وجد هذا، بل حتى في زمن الإمام أحمد، الآن مذهب الإمام أحمد ألفها كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج الآخر، صح ولا لا؟ هل كان عنده بهذه الطريقة؟ لا، هو كان رحمه الله تعالى كان يحفظ السنة، يحفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي. فجمع من فتاواه جميع ما يتعلق بالشريعة، ثم رتبت فتاوى الطهارة والصلاة والزكاة والحج إلى آخر الكتاب، صح ولا لا؟ فجعلوا على شكل المتون تقريب لطلاب العلم. وهل هذا يكون بدعة؟ لا، البدعة هي الإحداث في الدين ما ليس منه، الإحداث في الدين ها ما ليس منه. وهل هذه التقاسيم إحداث في الدين؟ لا، لأن التوحيد مثلا لا يخرج عن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، صح ولا لا؟ القدر ما يخرج عن هذه الأمور أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم الله المحيط بكل شيء، وكتابته لكل شيء، ها، ومشيئته النافذة، وهو الخالق لا خالق غيره. هذه مرتب القدر، واضح ولا لا؟ فالتقاسيم التي يذكره العلماء رحمهم الله تعالى يذكرونها تقريبا لطلاب العلم، تقريبا للفهم، ولم يأتوا بشيء من عند أنفسهم. كل ما ذكره مبني على أي شيء؟ ها، الكتاب والسنة وما ذكره السلف الصالح، لكنهم يقسمونه ويرتبونه ليسهل حفظه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.